this is the impact bullying has on a 9-year-old kid that just wants to go to school, get an education, and have fun. But every single freaking day, something happens. Another episode, another bullying, another taunt, another name calling. This is the effect of bullying. This is what it's doing. And I want people to know how much it is hurting us as a family. أستاذ الاجتماعيات قال لي المبرص كلمة حقيرة قالها لي اللي خلى القسم كامل والتلاميذ كلهم اللي كانوا تيقراو معايا يتنمروا عليا ويضحكوا عليا. أنا هذيك اللحظة الألم اللي حسيت به في ديك اللحظة ما قديتش نصبر ضربت الأستاذ. أهلا بكم وحلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. من الأكيد مستمعين بأنكم فهمتم فحوى حلقة اليوم التي سنتحدث فيها عن التنمر، هذا السلوك المشين الذي يصدر من البعض ويؤدي بالضحية أحيانا للانغلاق على النفس وفي أحيان أخرى لإنهاء الحياة تماما. إن كانوا مشاهيرا أو أشخاصا عاديين فإن طريقة تقبل التنمر تكون عادة سلبية جدا، تؤدي إلى الانزواء والانطواء والبعد عن هذا العالم الذي اشتدت فيه وحشية الإنسان إلى حد رشق غيره بعبارات تنم عن سوء التربية، تنم كذلك عن رفض الآخر وعن عدم تقبل الاختلاف مهما كانت صفته. لا أخفيكم مستمعينا بأنني في حلقة اليوم وعندما كنت أبحث عن أشخاص تعرضوا للتنمر حتى يدلوا بشهاداتهم ويثروا بها حلقة اليوم، كل من أراد التدخل فضل أن لا يذكر اسمه، وبما أنني أحترم رغبتهم ففي حلقة اليوم ستستمعون إلى القصص بأصوات أصحابها ولكنكم لن تكونوا قادرين على معرفة أسمائهم احتراماً لرغبتهم. كما سمعتم في البداية فقد استهلينا الحلقة بمقطعين اثنين، الأول كان لكودن وأمه، الصبي الصغير الذي اكتسب شهرة كبيرة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الإنترنت والذي تفاعل معه لاعبو كرة السلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المغنون والممثلون هناك، وذلك بعد انتشار الفيديو الذي صورته والدته لكودن وهو يبكي ويطلب منها أن تساعده على قتل نفسه، وذلك جراء تنمر أصدقائه على هيئته بما أنه كان قصير القامة وشكله لم يكن حسب رأيهم يتماشى مع عمره. أما المقطع الثاني والذي استمعنا إليه بصوت شاب مغربي الجنسية تحدث فيه عن حادثة وقعت عندما كان يدرس بالمدرسة الإعدادية، حادثة جمعته بأستاذ الاجتماعيات كما وصف لنا وقال بأن هذا الأستاذ وصفه بالأبرص، كلمة حقيرة جدا كما قال هذا الشاب لم تمحوها السنين التي مرت من عمره والتي انقضت بعد حدوث هذه الواقعة. فما هي مظاهر التنمر وما هي أسبابها وخاصة كيف تكون مخلفاتها على نفسية الضحية، ضحية التنمر؟ كل التفاصيل تتابعونها صحبة القصص التي وعدناكم بها في أول الحلقة في موعد اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. أهلا بكم. يعد التنمر مرضاً اجتماعياً وعاهة في المجتمع يعاني منها الكثيرون، وكل البلدان تقريباً تسجل حالات تنمر يومية يتعرض لها الكبار والصغار، ولكن هذه الظاهرة وصفت من قبل اليونيسف بأنها تهم خاصة الصغار في السن أكثر من الكبار. 250 مليون طفل حول العالم يتعرضون للتنمر في المدارس بشكل أو بآخر يومياً، وذلك من إجمالي 1 مليار طفل يدرسون حول العالم. ربع مليار طفل حول العالم يعني رقم مفزع جداً، جعل اليونيسف تدعو العديد من الفنانين والشخصيات المشهورة إلى المشاركة في حملات عالمية عديدة لمجابهة هذه الظاهرة ونبذها أمام المجتمعات المختلفة. ماركات عالمية عديدة هي الأخرى نسجت على منوال اليونيسف ورأت بأنه من المهم جداً أن تكون لها حملات إشهارية لمنتجاتها الجديدة تدور حول رفض التنمر والإقصاء. وبما أنه لا يوجد أصدق من التجارب الشخصية للحديث عن ظواهر مماثلة، فاليوم سنستمع لحكايتين تخص شابتين من تونس، كل منهما كانت لها تجربة لم ولن تمحى من ذاكرتها مع التنمر في الوسط المدرسي أو العائلي أو حتى بين الأصدقاء. إليكم مستمعينا القصة الأولى. أنا حكيت مع التنمر، بديت في عمر صغير برشا، تعرضت للتنمر ملي بدا عمري 6 سنين. أنا أنفيت ولدت عندي وحمة كما نقولوا معني في تونس لهنا شهوة، والوحمة ذي عملت لي معني تشوه خلقي صغير في وجهي، يعني كان عندي تشوه في على مستوى الفم متاعي، وكان معنيها الحالة ذي معني كانوا العبيد ما يسألوني بطريقة خايبة، اش بي فمك كيكة، اش بي وجهك كيكة، معني حتى الطريقة معني الفاسون دو بارلي متاع الإنسان كيفاش يسألك، ما يسألكش بطريقة معني ما تجرحكش ولا ما توجعكش، يسألك ديما الفاسون تمشي ديريكت، يسألك معناها بالطريقة اللي انت تقلقك. التنمر تعرضت له خاصة في الفترة، في أكثر فترة تعرضت له وقتها كنت نقرأ في الكوليج وفي أول الليسي، كنت ديما في الريكرياسيون معناها كي نتعدى نبحث مجموعة متاع وليد يقولوا شوفوا الطفلة ذيك هذيك معناها لمشوها شو فمها كيفاش شو وجهها كيفاش، ما كنتش نجم معناها ندافع على روحي، مرة نسكت مرة نبكي مرة نتعارك مع العبد هذيك، برشا برشا كلام يعني بقى معناها للحظة ذي بقى معني كي نتفكره يوجعني يقلقني، معناها الحاجات اللي توا كي نتفكرهم قالوهم لي عبيد في الشارع ولا حتى كي كنت في الليسي ولا حتى في مترو ولا حتى في إدارة، التو معني برشا كلام كي نتفكر ونتقلق على الاخر ونتوجع على الاخر، مالجري تعدى برشا وقت عليهم وكبرت معني بالقدي والحمد لله، معني ديما يبقى معني التأثير متاع الكلمة الخايبة ذيك عليك انت، وذي معني ما نكذبش عليك خلق لي مش عقدة هي باش نسميها، اما خلق لي نقص في الثقة متاعي، معني وصلت لعمري 19 سنة ما نجمش نبقى في جروب، معني اكثر من 5 من الناس ما نجمش نحكي اون بوبليك، خاصة انه انا المشكلة معني جايتني في فمي ديريكت، معني شون متاع شون فيزيويل متاع العبد كي يبدأ باش يشوفني وانا نحكي ديريكت باش يشوفني غاديك، ساعات حتى عينين العبيد حتى كان ما يتنمروش ولا ما يتكلموش ولا ما يقولوش، ساعات عينيهم برشا تحكي، عينيهم معني برك تحكي، تحسوا معني ديما يحسك اللي انت اكسترا تريستر، اللي انت انسان ماكش عادي، وقت اللي هي معني حاجة عادية على الاخر، معني حاسي له هذية هو اون جينيرال التنمر فيش تعرضت له، حتى كي كبرت معني في مرحلة في الليسي، حتى زيدا كي مشيت للفاك، الحقيقة ما نكذبش معني كي مشيت للفاك كان اقل شوية، يعني ما تعرضتش يعني في الوسط الجامعي معني متاعي للتنمر، خاصة اني معني قريت في كلية باهية، لكن معني كنت ديما نحس روحي مانيش مرتاحة، ديما نحس روحي عندي مانك دو سيكوريتي معني بيني وبين روحي، ما نحبش نتعدى بحذي مجموعة كبيرة متاع عبيد، ما نحبش عبد يخسر لي ديريكت معني في وجهي، كيفاش نفسر لك الحاجة هذي، معني حتى أنا تو وليت نتعرض للتنمر أقل، قاتلي من التنمر اللي تعرضت له أنا صغيرة، قاتلي العقدة متاع إني ما عنديش ثقة في روحي كبيرة، ما نجمش نحكي في جروب كبير، ما نجمش ناخذ مثلا معني باغول اون بوبليك، ما هكيك وليت معني حتى نخاف إني نحكي معني مع عبد بلكش يرفضني خاطر أنا مثلا عندي تشوه في بلاصة معينة، حتى الصغار ساعات أنا نبدأ متعجية في الشارع ولا حاجة ويبدأوا زوز الصغار يلعبوا يقولوا مثلا شوف هذيك كيفاش، يبدأوا معناها يضحكوا بينات بعضهم، حتى معني ولد صغار عمرهم 6 7 8 سنين. هذه حكيتي اون جينيرال فيش تتلخص، جوست حبيت نقول كلمة بركة، بربي نحب معناها نتوجه للي بارون اللي عندهم صغار راهو كين ما تصلحش صغيرك من تو، خاصة معني تصلحوا انه يتقبل الاخر، انه عبد كي يبدأ عنده مهما كانت معناها الحاجة الزيدة ولا اللي ناقصة على العبيد، معناها عنده يد ناقصة، سيق ناقصة، عنده تشوه في وذنيه، في عينيه، في فمه، في ساقه، في أي بلاصة، تعلم إنه تدخل الفكرة لصغيرك اللي الإنسان ذكره كيفك، ما فماش حتى مدعات إنك باش تمسخر عليه ولا إنك باش تضحك عليه ولا إنك معناها باش تحطه معناها محل متاع سخرية بينك وبين أصحابك. ونتصور معناها كان نبنيه مع الأجيال الصغار، معناها مع الأجيال الصغيرة ندخلو لهم الفكرة دي، نتصور التنمر ينقص في تونس. وأما القصة الثانية فليست ببعيدة بالمرة عن قصة الشاب المغربي الذي سمعنا شهادته المقتضبة في أول حلقة اليوم، والذي كانت له قصة أو حادثة مؤلمة مع أستاذ الاجتماعيات الذي وصفه بوصف مشين أمام أصدقائه. هذا ليس ببعيد عن التجربة الثانية التي سنستمع لتفاصيلها في الدقائق القادمة من بودكاست في 20 دقيقة. حكايتي مع التنمر حكاية نجم تكون صغيرة وتافهة كي نرجع نتفكرها تو، أما وقتها كي كنت صغيرة ومراهقة وجعتني برشا الحكاية وأثرت فيا. الحكاية صارت لي في سنة التاسعة من التعليم الأساسي في معهد قرطاج درمش في حصة رياضية، هزيت يدي وسألت سؤال متعلق بالدرس. الأستاذ بحقرة قال لي أسكت اللي جاي درامني، وأنا عمتها نقلت جديدة للمعهد وللبلاد القرطاج تونس بعد ما عديت 3 سنين في تبرقة. تفاجأت الحق من الأستاذ، خاطر أول مرة نرى ولا نسمع أستاذ يحكي بقلة تربية هكا. أما كنت صغيرة وحشامة سكت على روحي ورجعت نكتب على روحي. يا أخي جينا الأستاذ بعد طبطب لي على كتفي وقال لي ليه عاد أنت ساحلية وسواحلية الكل في الكل. أنا هذي ما كانش عذرك، ما حسيتوش كينو يطلب في السماح، بل بالعكس جملته هذيك زادت الطين بلة، على خاطر كنت تقرأ في قسم فيه برشا أولاد مغرومين ومتعصبين بكرة القدم ويشجعوا في فريق مدينة تونس ويكرهوا كره شديد فريق نجم الرياضي الساحلي اللي هو فريق الجهة اللي أنا أصلي من الجهة هذه. كانوا ديما يغنيوا ويسبوا وأنا كنت ما نفهمش الكلام بذيء اللي يقولوه، ومالي الأستاذ ضحني وعرف للقسم الكل اللي أنا أصلي ساحلية، زاد الشتم وزادت قلة الاحترام متاع الولاد اللي كانوا يقراوا معايا وكثروا غناهم البليد. تعديلي عام صغير برشا وصلت قلت حتى لأمي باش ننجح في منظرة ختم الدروس الأساسية وباش نلتحق بأصحابي في تبرقة في المعهد النموذجي بالكامل. وفي العام هذاك نجحت في المناظرة كوفية العام، كنت ثالث أفضل صاحبة معدل في المعهد هذاك، وكنت الوحيدة في القسم اللي نجحت في الالتحاق بالمعهد النموذجي بورقيبة بتونس، وكنت زادة الوحيدة في القسم اللي خذيت 20/20 في مادة الرياضيات. مشيت لحفل توزيع الجوائز آخر السنة بالرغم اللي ما كانش عندي جائزة، خاطر وقتها قرروا جماعة معهد قرطاج درمش باش يعطيو كان للأول والثاني، لكن مشيت حبيت نقابل أستاذة العربية ونشكرها. للأسف ما كنتش مشيت وقتها مع بابا وجدتي وجدتي قالت لي يا اخي شكون الراجل اللي يحر لك من قبيله، راه فما راجل من قبيله هو يغزر لك ومش عاجبه. يا اخي غزرت طلع نفس الاستاذ نتاع الرياضيات اللي تنمر عليا، وبالطبع ما كانش فرحان بانجازي. يا اخي بابا وقتها قال لي تحب تمشي تسلم عليه؟ قلت له لا مش لازم، والحكايه مشيت على روحها وكهو معناه غزرته متاع الكره والديسابوينتمنت اللي في عينيه وقتها، كيفاش تحسوا يكرهني. ذاك كان أكثر حاجة فرحتني وبردت لي على قلبي. ما استمعنا له من تجارب لأشخاص مثلنا هو أكبر دليل على اختلاف وتنوع أنماط وطرق التنمر على الأشخاص. ومما لا شك فيه فإن التنمر كما قلنا هو عاهة في المجتمع لا تملك أي هدف بناء، ولكنها هدامة فعلاً، هدامة للنفوس وللنظرة التي تكتسبها الضحية فيما بعد عن المجتمع الذي تعيش فيه، ويصبح التعامل مع هذا المجتمع والتعاطي معه من أصعب ما يمكن أن تعيشه الضحية. وعن تجارب الدول فيما يخص محاربة هذه الظاهرة، فنجد الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت باتخاذ إجراءات تشريعية على مستوى الولايات والحكومات المحلية، خاصة لحماية الأطفال من التنمر، حيث أصبح لكل ولاية من الولايات الخمسين تشريعاً وقانوناً خاصاً بالتنمر وطريقة التعامل مع هذه الظاهرة لحماية أكبر عدد ممكن من الأطفال. ففي ديسمبر من سنة 2020 طورت وزارة التعليم الأمريكية إطاراً مهماً جداً وضعت فيه المكونات المشتركة الموجودة في قوانين الدولة وسياساتها ولوائحها التي تركز على التنمر، وذلك وفقاً لموقع حكومي تم إنشاؤه للغرض يدعى Stop Bullying. وجاءت هذه المنظومة لتبين كيفية اتخاذ المدارس لإجراءات مهمة لمنع حوادث التنمر داخلها والاستجابة لشكاوى في هذا الخصوص. وأما في فنلندا، وهي إحدى الدول كما تعلمون التي تملك أنجع وأنجح النظم الدراسية، فتم تشريع قانون يحظر التنمر في المدارس الابتدائية والثانوية والمهنية. لذلك تقوم الحكومة بتوسيع نطاق اللوائح لتشمل مراكز الرعاية النهارية من خلال إعادة صياغة التشريعات الحالية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. والحكومة في فنلندا تدرس مشروع قانون سيشمل هو الآخر رياض الأطفال في نفس هذا الإطار. في زاوية أخرى، عبر مشاهير عديدون عن رفضهم لكل أشكال التنمر في كل دول العالم عبر تجميدهم لحساباتهم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 24 ساعة، وذلك يوم الأربعاء أي البارحة. ومن أشهر من انضموا إلى هذه الحملة كيم كارداشيان، التي قالت بأنها مؤخراً لاحظت موجة عارمة من سلوكيات التنمر التي يتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك. وعلى غرار كيم كارداشيان فنجد أسماء أخرى انضمت إلى نفس هذه الحملة، من أشهرها ليوناردو دي كابريو، جينيفر لورنس، وكيتي بيري، التي قالت على حسابها على الإنستغرام: لا يمكنني الجلوس مكتوفة الأيدي بينما تغض هذه المنصات الطرف عن الجماعات والمنشورات التي تنشر المعلومات الكاذبة والبغيضة والتي تدعو للكراهية. مشاهير آخرون كان لهم رأي مخالف، ورأوا بأن وسائل التواصل الاجتماعي لا تنفك تؤكد لنا أنها قادرة بشكل كبير على كشف أمراض اجتماعية مثل التنمر، فلو لم يوجد فيسبوك وفيديوهاته لما تسنت لنا الفرصة حتى نتعرف على الخطر المحدق بمجتمعاتنا جراء انتشار ظاهرة مثل التنمر. ظاهرة التنمر مع الأسف مش معروفة مش عاطينها أهمية، ودرجة الخطورة متاحة تختلف من شخص إلى شخص حسب العمر والجنس، على خاطر مراهق تلقاه مازال يتعرف على روحه، مازال يبني في الشخصية متاعه ويلوج في الشخصية متاعه كيفاش باش تولي نهار آخر، مش كيف شخص بالغ وبالغ سن الرشد، نقصد ثقته بروحه كاملة وما يتأثرش فيسا بالتنمر. وزيدة الخطورة متاع التنمر تختلف، مش كيما طفلة مش كيما طفل. طفلة تنجم تكون أكثر حساسة، تأثيرها سلبي لأكثر عند المراهقين، مازالوا ما وصلوش لدرجة ثقة بالنفس الكاملة، مازالوا ما مش مندمجين 100% مع المجتمع. والحلول اللي نقترحها واللي نراها تنجم تعاون على تقليص التنمر هي توعية في المعاهد الأساسية، ويجبدوا الموضوع يحكيوا فيه، خاطر انا اللي وصلت ادالت معناها ما نعرفش معناها التنمر، ريتو كان مبعد معناها في المسلسلات والافلام الامريكيه، خاطر ياسر يحكيوا على التنمر في امريكا. اذا كما سمعتم مستمعينا، فان كل الدعوات تدور حول التوعيه والتربيه وتلقين الاطفال لقوانين التعامل مع اطفال مثلهم على اساس التسامح وعدم رفض الغير وتقبل من هم يعيشون معنا في نفس المجتمع ونفس البيئة مهما كانت عناصر الاختلاف بيننا وبينهم. وهذه طريقة تفكير تزرع في الطفل منذ نعومة أظفاره حتى يكبر بها ويكون قادراً على التنديد بالتنمر بدلاً من أن يكون عنصراً وطرفاً مشاركاً فيه. كانت هذه حلقتنا بالنسبة لليوم من بودكاست في 20 دقيقة. نتمنى أن نكون قد بسطنا لكم الصورة كاملة عن ظاهرة التنمر في المجتمعات المختلفة، عربية كانت أم غربية. دعونا إذن مستمعينا نرصد آراءكم وتفاعلكم مع قضية التنمر ورأيكم فيها، وإن كانت لكم حلول أخرى يمكن اقتراحها طبعاً عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي التي تربطنا وإياكم. أشكركم على متابعتكم ونلتقي في حلقة قادمة من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. إلى اللقاء.